رعاك الله يا ولدي، فأنت الروح في جسدي. رعاك الله يا ولدي، فأنت الروح في جسدي، وأنت سعادتي أحيا بها في عالم نكدي، وأنت سعادتي أحيا بها في عالم نكدي. أجيء البيت في قلبي هموم أوهن الجلدي، فأسعد حين تلقاني كأن القلب لم يجدي. أرى في وجهك الغالي، أرى في وجهك الغالي حقيقة حبي الأبدي. إذا ما قلت يا أبتي رأيت الكون ملك يدي، رأيت الكون ملك يدي، رأيت الكون ملك يدي. رعاك الله يا ولدي، فأنت الروح في جسدي، وأنت سعادتي أحيا بها في عالم نكدي، وأنت سعادتي أحيا بها في عالم نكدي. يجيبك خافقي فاسمع نداء الحب يا ولدي، أذوق حلاوة الدنيا وأنت تعيش في خلدي. أعيذك بالذي أحيا، أعيذك بالذي أحياك من بغي ومن حسدي. أعيذك يا حبيب القلب من حزن ومن كمدي، من حزن ومن كمدي، من حزن ومن كمدي. رعاك الله يا ولدي، فأنت الروح في جسدي، وأنت سعادتي أحيا بها في عالم نكدي، وأنت سعادتي أحيا بها في عالم نكدي. ستصبح يا بني فتى تشير إليه كل يدي، فتى يبني لأمته صروح الخير والرشد. ستسهم في سعادتها، ستسهم في سعادتها بعون الواحد الأحد. وسوف أرى بإذن الله أن خطاك لم تحدي، أن خطاك لم تحدي، أن خطاك لم تحدي. رعاك الله يا ولدي، فأنت الروح في جسدي، وأنت سعادتي أحيا بها في عالم نكدي، وأنت سعادتي أحيا بها في عالم نكدي. تسير إلى العلا شهما بعزم منك متقدي، وأرفع عندها صوتي رعاك الله يا ولدي. تسير إلى العلا شهما، تسير إلى العلا شهما بعزم منك متقدي، وأرفع عندها صوتي رعاك الله يا ولدي، رعاك الله يا ولدي، رعاك الله يا ولدي.